حصريا على إنشاءاتكم. حصريا على إنشاءاتكم. شهر الصيام وشهر تعزيز الإيمان، شهر الخشوع وفيه تطهير للذات، شهر العطاء شهر المحبة والإحسان، شهر استجابة شهر تكثيف دعوات. خير الشهور اللي نزل فيه قرآن يشفع لنا قدام رب السماوات. سعد دعات عاد الأيام وزمان، طاعت ثواني في بحساب ساعة، طاعت ثواني فيه بحساب ساعة. يا كم صبرنا نرتجي هلال رمضان، يا كم تراجينا الليالي والأوقات. نفحات إيمان وتسامح وغفران، رمضان شهر للعطاء والمروات. شهر فضيل ومن لها فيه خسران، من فوت الفرصة يذوق الندمات. فرصة عمر لما تقدر بالأثمان، يمحي بها الرحمن كل الذي فات، يمحي بها الرحمن كل الذي فات.